إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، فكرت في أعظم ما يوعد الله تبارك وتعالى به أعداءه، فرأيت أنه الخلود في الجحيم، وفي أعظم ما يبشر الله تبارك وتعالى به أولياءه فوجدت أنه الخلود في النعيم. أما أهل الكفر والنفاق والعصيان فإن الله توعدهم بالخلود كما قال تبارك وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نسيان هؤلاء الذين كتبت عليهم الشقوة في النار هو تركهم فيها تركاً سرمدياً لا ينقطع. وقال: وذوقوا عذاب الخلد، وعذاب الخلد العذاب الباقي الذي لا يرحل، وإنما هو عذاب مقيم أبد. وقد جاء في حديث الشفاعة أنه يؤتى بالموت على صورة كبش يكون بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل النار انظروا ويا أهل الجنة انظروا، فينظرون، وهذا بعد أن يكون أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ثم يقال لهم: أتعرفون هذا؟ فيقول: نعم نعرفه، إنه الموت. يقول النبي: وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. والعذاب بالنار أشد العذاب، ولكن لو كان لأهله فسحة في نهاية الأمر ولو بعد آلاف السنين لكان هذا متنفسا لهم، ولكن كون أن يقال لهم إنهم ماكثون مكثا أبديا ثم تنقطع عنهم كل الأبواب الممكنة للخروج من النار كالفدية، فإن الله تبارك وتعالى أخبر أنه لا يقبل فدية ممن كتب عليه الخلود مهما افتدى. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. لا تقبل فدية من مال ولا الفدية بالأهل، ولا لا يقبل استرحام ولا استعطاف للرب جل وعلا. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وجاء أنه يرد عليهم بعد ألف سنة يوم من أيام العذاب، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فيوم من أيام العذاب ألف سنة، يصيحون في أوله لجمالك ليقضي علينا ربك، ويجيبهم في آخره بعد 1000 عام وهم في العذاب، فيقول لهم إنكم ماكثون، قد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فالاسترحام عن طريق مالك أو عن طريق مخاطبة الرب تبارك وتعالى، قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الظالمون. فأي صورة من صور الصور المتخيلة التي يتخيلها الناس للخروج من الجحيم لا تقبل. أخبر الله تبارك وتعالى بأنها لا تقبل، لا باسترحام ولا بشفاعة ولا باستعطاف ولا بفدية ولا بمكث. مهما مكث أهل العذاب في العذاب فإنهم باقون فيه عذابا لا ينقطع، وهذا أشد ما توعد الله تبارك وتعالى به أهل النار، أنهم خالدون فيها خلودا لا ينقطع. وأما أهل النعيم فكذلك، أعظم ما بشروا به هو أن نعيمهم لا ينتهي، ليست له حد ونهاية، لأنهم لو كانوا في النعيم مهما كان النعيم ولو كان نعيم أهل الجنة نعيم الجنة، لكنه إذا علم أن له نهاية ينتهي عندها يبقى نعيم ناقص ومنغص، وأنهم في يوم من الأيام سيرحلون عنه. ولكن نعيم أهل الجنة لا رحيل عنه، وكما سمعتم أنه يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت بعد أن يذبح الموت. وسرور أهل الجنة أعظم سرورهم بالخلود، كما في قول الله تبارك وتعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. هذا كلام الشيطان لهذا المؤمن، يشككه في البعث والنشور. قال أي هذا المؤمن لإخوانه وهم قعود في الجنة، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رأى قرينه الذي كان يريد أن يضله ويحرفه عن الحق في سواء الجحيم في وسط النار. قال أي مخاطبا له، مخاطبا له، تالله إن كدت لتردين، تالله يقسم بالله إن كدت لتردين، يعني كدت أن أكفر بدعوتك لي، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي معك في العذاب، كنت محضر معك في العذاب. ثم يعود إلى إخوانه قائلا أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. قال جل وعلا لمثل هذا فليعمل العاملون. فقوله لإخوانه أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى التي كانت في الدنيا وما نحن بمعذبين، يعني هل نحن باقون في هذا النعيم بلا انقطاع لا رحيل عنه ولا موت؟ قال جل وعلا إن هذا لهو الفوز العظيم، الإشارة إلى الخلود في النعيم. لمثل هذا يعني لهذا الخلود في النعيم فليعمل العامله، يعني إذا أراد أن يحد أن يعمل لفوز عظيم فهذا هو الذي ينبغي أن يعمل له لا غير ذلك. فإن كل عمل لأي نعيم، يعني كل نعيم غير هذا النعيم نعيم زال. نعيم الدنيا مهما كان، لو حيزت الدنيا بحذافيرها لرجل من المال والمتاع والزوجات والنعمة والأهل والأولاد وكل ما أوتيه، لكنه نعيم منغص ومتعة قليلة وستنتهي. فلو عمل الإنسان كل جهده وكده وكدحه في هذه الدنيا لينالها ونالها فهي كذلك نعيم زائل، نعيم له مدة محدودة ينتهي ويزول. أما نعيم الجنة فإنه نعيم باق لا يزول. لمثل هذا فليعمل العاملون، توجيه من الرب سبحانه وتعالى أنه من أراد الفوز فهذا طريق، من أراد أعظم المنى وأعظم الأماني وأعظم الفوز، الفوز العظيم، فهذا هو أن يعمل ليكون من أهل الخلود في النعيم. وأما من ضيع نفسه وكان من أهل الخلود في الجحيم فهذا هو الخسار، هذا الخسران، هذا هو الخسران الأكبر الذي ليس بعده خسران. والعاقل ينبغي أن يتفكر في هذا الأمر. وقد دعانا الله تبارك وتعالى إلى النظر والتفكر فيه، وذلك أن هذا المآل حق لكل أحد، ما في من أحد ممن خلقهم الله تبارك وتعالى إلا ومآله إما هنا وإما هنا، إما خلود في النار فلا موت وإما خلود في النعيم فلا موت، ما في أحد، لن يتغيب أحد عن هذا، عن أحد هذين المصيرين، لا بد أن يكون كل منا إلى مصير من هذه. كل الناس، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ما في خافية، ما في نفس ستخفى ولو كان سقط. شوف سقط نزل من بطن أمه ولم يكتمل محشور وآتي، لا بد، فالحشر للكل والحساب للجميع، وفريق في الجنة وفريق في السعير، والجنة أهلها يقال لهم خلود فلا موت، وأهل السعير يقال لهم خلود فلا موت. فلنتفكر في الخلود، لأن هذا أعظم فكرة ممكن أن يتفكر فيها الإنسان، وذلك أن هذا مصيره، وهذا الخسران الأكبر وهذا النعيم الأكبر. وعلى كل أحد أن يختار نفسه، أن يختار نفسه، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بعد بيان، بعد أن بين الله تبارك وتعالى يعني عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، قال إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. اللهم اجعلنا من أهل رحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد السيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات الله والسلام عليه. بقي أن أقول إضافة إلى ما قلته في الخطبة الأولى، أن الآيات التي استمعتم إليها هذا كلام الله، والله سبحانه وتعالى لا يقول إلا حق، وعده حق ووعيده حق، فوعد الله تبارك وتعالى لأهل طاعته حق ولا بد أن يكون. وأهل الجنة يقول الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فوعد الله وعد صادق، هذا وعد صادق ليس بمكذوب، وكذلك وعيده سبحانه وتعالى وعيد صادق ما هو مكذوب، ليس تهويلا ولا تهويشا ولا مجرد تخويف دون أن يوقع الله تبارك وتعالى العقوبة في أهل يعني الإجرام، لا بد أن تقع. وعيده إن وعيده بالقرآن بالكفار ملحق، فعذاب الله تبارك وتعالى ملحق بالكفار وملحق بهم، لا بد أن يلحقوا. فأهل النار لا بد أن يواقعوها كما أخبر الله تبارك وتعالى الذين هم أهل النار، ولن يخلف الله تبارك وتعالى وعيده في الكفار ولن يخلف وعده سبحانه وتعالى في المؤمنين. فإذن هذا الكلام ينبغي أن نأخذه بجد، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الله لا يهزل مع عباده سبحانه وتعالى ولا يخبرهم بخبر لا يكون حقا، بل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فليتبين العاقل مواقع قدميه، وين ذهب، إلى أين أنت ذهب، وأن هذا مصير محتوم لابد حتم كل منا ساري لهذا المصير، وكل سيقع في هذه الحفرة القادمة، ثم بعد هذه الحفرة كل بعد ذلك يعني آخذ طريقه إلى الجنة أو النار. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعطفه وإحسانه أن يأخذ بنواصينا إليه، وأن ييسر لنا طريق الجنة، وأن يباعد بيننا وبين النار ما بعد بين المشرق والمغرب. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخلص. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com